يعرف يرقص راب. الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة. الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة. يقدر يرصح نفسه في انتخابات الرياسة. يعمل كل حاجة زي ما قال الكتاب. الولا كترت حواديته وبتتنطط عفاريته. وبقولك ايه يا معلم، طلعوك كان ولا تيتو.